Sinon, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل عام أنتم بخير، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، ونسأل الله عز وجل أن يعاد علينا هذه الأيام والأمة الإسلامية في عزة ونصر وتمكين، وأن ترد لي كرامتها وعزها ومجدها، اللهم آمين. كنا المجلس 13 من مجالس كتاب المرشد الوجيزي على علوم تتعلق بالكتاب العزيز للإمام أبي شام عليه رحمة الله ورضي عنه وعن جميع علماء أهل السنة أجمعين. وكنا قد توقفنا عند صفحة 176. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. كنا قد توقفنا عند ان الامام ابو شامه بينقل احرفا قد انكرها بعض الائمه، وجاب امثله عليها مثل كلمه والارحام بالخفض، وقراءه ابن عامر ايضا، وبعض القراءات. فقال يعني تكملة الكلام: فكل هذا محمول على قلة ضبط الرواة فيه. يعني يقصدون ان اللي نقل هذا الحرف بالخفض مثلا والأرحام ان قلة ضبط الراوي. فكل هذا محمول على قلة ضبط الرواة فيه، على ما أشار إليه كلام ابن مجاهد المنقول في أول هذا الباب. وإن صح يعني وإن صح فيه النقل هذا الكلام هذه الأحرف، فهو من بقايا الأحرف السبعة. يعني أول حاجة خطاء الرواة، تاني شيء قال إن لو هذا الكلام صحيح أو النقل صحيح يحمل على إن هذا الكلام أن هذه الأحرف من بقايا الأحرف السبعة التي نسخت بالعرض الأخيرة. نكمل الكلام نشوف هيوصل ليه. وإن صح فيه النقل فهو من بقايا الأحرف السبعة التي كانت القراءة مباحة عليها على ما هو جائز في العربية فصيحا كان أو دون ذلك. وأما بعد كتابة المصاحف على اللفظ المنزل لكتابة مصاحف سيدنا عثمان، فلا ينبغي قراءة ذلك اللفظ إلا على اللغة الفصحى من لغة قريش وما نسبها، لأنه حملوا هذا الكلام على اللغة ليست فصيحة، أو لغة ليست من أهل ليست من لغة العرب الفصيحة، يعني اللي هي فصل الضمير والمضاف وكذا. وما نسبها حملا لقراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسادة من أصحابي على ما هو اللائق بهم، فإنهم كما كتبوه على لسان قريش فكذا قراءتهم له، وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن القراءات السبع كلها متواترة. خلي بالك من كلام هشام، يقول لك قد شاع، يعني هذا الكلام يعني في مبالغة. أن القراءات السبع كلها متواترة، أي كل فرد مما روى عن هؤلاء الأئمة السبعة يعني كل فرد متنازل لتحت كده، يعني يقصد الطرق. من هؤلاء الأئمة السبعة قالوا: والقطع بأنها منزلة من عند الله واجب. ونحن بهذا نقول، مين اللي بيقول كده؟ الإمام أبو شامة بيقول إيه؟ إن جميع القراءات السبعة متواترة. لكن أستدرك على هذا، ونحن بهذا نقول: ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق، يعني طالما اجتمعوا على كلمة كلهم اتفقوا عليها يبقى هذه متواترة. يقصد ايه؟ يقصد قراءة الإمام. معنى كده، ما هي قراءة الإمام ايه هي؟ تعريف قراءة الإمام هي ما نسب للإمام مما اتفق عليه الرواة. مش دي تعريف القراءة؟ ده تعريف القراءة. ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق من غير نكير له، مع أنه شاع واشتهر واستفاض، فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر في بعضها. وهي فعلا كده، شاعت اشتهرت ورضيت الأمة بالقبول. مش معنى رضيتها إن هم يعني ألفوها والأمة بعد كده لا، نقلت إليهم وانتقلت إليهم على الأقل خالص بصحة السند مع الشهرة إذا لم يكن في مجموعها متواترة. فإن القراءات السبع المراد بها ما روي عن الأئمة السبعة القراء المشهورين، وذلك المروي عنهم منقسم إلى، خلي بالك، يبقى القراءات السبعة تنقسم إلى: رقم واحد، ما أجمع عليه عنهم لم يختلف فيه الطرق. ما أجمع عليه عنهم ولم يختلف فيه الطرق، وإلى ما اختلف فيه، يعني مثلا طريق هنقسم طرق طريق بنشيط وطريق الحلواني. طريق بنشيط بيختص بكلمات لم يوافق عليها الحلواني مثلا على سبيل المثال، بمعنى وإلا ما اختلفت فيه، بمعنى أنه نفيت نسبته إليهم في بعض الطرق. فالمصنفون لكتب القراءات يختلفون في ذلك اختلافا كثيرا، ومن تصفح كتابهم في ذلك ووقف على كلامهم فيه عارف صحة ما ذكرناه. وأما من يهول، خلي بالك، وأما من يهول في عبارته قائلا إن القراءات السبع متواترة لأن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فخطأه ظاهر، لأن الأحرف السبعة المراد بها غير القراءات السبع على ما سبق تقريره في الأبواب المتقدمة. ولو سئل هذا القائل عن القراءات السبع التي ذكرها لم يعرفها ولم يهتدي إلى حصرها، وإنما هو شيء طرق سمعه فقاله غير مفكر في صحته. يعني ما مشامه بينكر على القائل، على هذا القائل، وغايته إن كان من أهل هذا العلم أن يجيب بما في الكتاب الذي حفظه. ماشي. والكتب في ذلك كما ذكرنا مختلفة، ولا سيما كتب المغاربة والمشارقة، فبين كتب الفريقين تباين في مواضع كثيرة. فكم في كتابه من قراءة قد أنكرت، وكم فات كتابه من قراءة صحيحة فيه ما سطرت، على أنه لو عرف شروط التواتر لم يجسر على إطلاق هذه العبارة في كل حرف من حروف القراءة. فالحاصل أن إنا لسنا ممن يلتزم التواتر في جميع الألفاظ. هذا رأي الإمام هشام، هذا رأيي، لكن رأي الجمهور، رأي الجمهور التواتر. فالحاصل إنا لسنا ممن يلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها بين القراء، بل القراءات كلها منقسمة إلى متواتر وغير متواتر، وذلك بين لمن أنصف وعرف وتصفح القراءات وطرقها. وغاية ما يبديه مدعي تواتر المشهور منها كإدغام أبا عمرو، أن في ناس أنكرت إدغام أبا عمرو، وأبا عمرو قال إن الإدغام هي لغة العرب التي لا تجيد غيره، هذا كلام أبا عمرو، ونقل الحركة لورش، وصلت ميم الجمع، وهاء الكناية لابن كثير، أنه متواتر عن ذلك الإمام الذي نسبت تلك القراءة إليه بعد أن يجهد نفسه في استواء الطرفين والواسطة، إلا أنه بقي عليه التواتر من ذلك الإمام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل فرد فرد من ذلك. وهنالك تسكب العبرات. يعني ايه تسكب العبرات؟ يعني هو ينكر عليه، يعني لما انت تحتج عليه هات لي التواتر في كل لفظه او في كل فرده او في كل شيء مفرد ورد عن الائمه والطرق وكده، وقال لك ايه، وهنالك تسكب العبرات فانها من ثم لم تنقل الا احادا. يقصد منين؟ من الامام الى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا اليسير منها. وقد حققنا هذا الفصل أيضا في كتاب البسملة الكبرى، ونقلنا فيه من كلام الحذاق من الأئمة المتقنين ما تلاشى عنده شبه المشنعين، وبالله التوفيق. المهم أن رأي الجمهور هو التواتر، وهذا رأي الإمام أبو شامة ومن وافقه. فليس الأقرب في ضبط هذا الفصل إلا ما ذكرناه مرارا من أن كل قراءة اشتهرت بعد صحة إسنادها وموافقتها خط المصحف ولم تنكر من جهة العربية فهي القراءة المعتمدة عليها. أهو جابت ثلاث شروط منهم، ومنها صحة الإسناد لم يأتي بالتواتر، وما عدا ذلك فهو داخل في حيز الشاذ والضعيف، وبعض ذلك أقوى من بعض، والمأمور باجتنابه من ذلك ما خالف الإجماع، لا ما خالف شيئا من هذه الكتب المشهورة. يقصد ايه؟ يقصد كتب القراءات التي نقلت إلينا القراءات من خلالها، كتب الأم، ليس الكتب، مش الكتب المصنفة حديثا دي. كتب المصنفة حديثا في الأخيرة دي لا تثقل طالب علم، هي مجرد زي عاملة زي الوجبات التكوي الخفيفة دي، بس ايه بعد فترة تمرض الإنسان ولا تربي طالب علم. والمأمور باجتنابه من ذلك ما خالف الإجماع لا ما خالف شيئا من هذه الكتب المشهورة عند من لا خبرة له. قال أبو القاسم الهذلي في كتابه الكامل: وليس لأحد أن يقول لا تكثر من الروايات. ده كلام مين؟ كلام الإمام الهذلي كتاب الكامل اللي هو 50 قراءة. ويسمي ما لم يصل من القراءات الشاذ، يعني هو بيقول لك ايه الامام الهذلي، قال لك ما فيش حد ينكر علينا، ما فيش حد ينكر عليه. ايه اللي بينكر عليه؟ يقول لك انت بتكثر من الروايات، وطالما في القراءه دي لم تصلنا فهي شاذه. كلام مقنع، يعني قراءه لم تصلك اصلا، ربما اصلا لم تصلك لانك كسرت في البحث او في البحث عنها. زي الأدلة الفقهية بالظبط. يعني عندنا مثلا كتاب التعريف للإمام الداني، أهل المغرب بيقرأوا منه العشر الإيه؟ النفعية، لكن أهل المشرق ما بيقرأوش بيها، لأن ما من قراءة قرأت ولا رواية رويت إلا وهي صحيحة إذا وافقت رسم الإمام ولم تخالف الإجماع. ده كلام مين؟ كلام الإمام الهذلي. فإن قلت قراءة من لم يبسمل بين السورتين ينبغي أن يكون ضعيفا لمخالفتها الرأس، يعني هو بيحتاج واحد، هو بيقول ما تنكرش عليا إلا إذا كانت القراءة خالفت الرأس، فهو جاب له شبهة، جاب له شبهة إن هو قراءة من لم يبسمل زي الإمام حمزة مثلا لا يبسمل في الوصل ومن وافقه زي ابن عامر وورش وابو عمرو لهم الوجهين بسمله وصل ثلاث اوجه البسمله وصل وسكت. طيب من لم يبسمل، طب هي اصلا البسمله ثابته بين كل سورتين في الخط في المصحف في الرسم يعني. طيب رد قال ايه؟ قلت لا، فانه يبسمل اذا ابتدا كل سوره. ايوه، يعني لما انت تيجي تبتدئ سوره، حتى لو انت مذهبك عدم البسملة، عدم البسملة في البصل زي عدم البسملة في الوصل زي مذهب الإمام حمزة كده، فحينئذ يجوز لك البسملة. ليه؟ لأنك تعتبر مبتدئ للصورة، اعتبر أنت مبتدئ والإمام الشاطبي قال إيه؟ ولا بد منها في ابتدائك صورة. فأنت في حين ده احتج كده الإمام الهزل أهو، قال لك إيه؟ قلت لا، فإنه يبسمل إذا ابتدأ كل سورة، فهو يرى أن البسملة إنما رسمت في أوائل السور، لذلك على أن نقول الترجيح مع من بسملة مطلقا بين السورتين وعند الابتدائي، وذلك على وفق مذهب إمامنا الشافعي رحمه الله. وفي كل ذلك مباحث حسنة ذكرناها في كتاب البسملة الكبير. كتاب البسملة الكبير ده أصلا لمين؟ للإمام أبي شامة. بحثت عنه بس مش عارف، مش لاقيه الكتاب ده، وبالله التوفيق. فصل. قال شيخنا أبو الحسن رحمه الله، المؤلف الحسن السخاوي: الشاذ مأخوذ من قولهم شذ الرجل يشذ ويشذ شذوذا إذا انفرد عن القوم واعتزل عن جماعتهم، زي الحديث إنما يأكل الذئب من الشاه القصي، واعتزل عن جماعتهم وكفى بهذه التسمية تنبيها على انفراد الشاذ وخروجه عما عليه الجمهور. والذي لم تزل عليه الأئمة الكبار القدوة في جميع الأمصار من الفقهاء والمحدثين وأئمة العربية توقير القرآن واجتناب الشاذ واتباع القراءة المشهورة ولزوم الطرق المعروفة في الصلاة وغيرها. وقال ابن مهدي: لا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم. أو روى عن كل أحد ما روى، أو روى عن كل أحد، أو روى كل ما سمع، لأن مش كل اللي هتسمعه صحيح ولا كل اللي هتقرأه صحيح. فلو حدثت بكل ما سمعت وكل ما قرأت ستثير شبهة عند الناس. نحدث بالمعروف والمتواتر. وقال خالد بن يزيد البهلي: قلت ليحيى بن عبد الله بن أبي مليكة: إن نافعا حدثني عن أبيك عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقرأ إذ تلقونه، إذ تلقونه وتقول إنما هو ولق الكذب، يعني مش تلقونه، تلقونه إنما هو ولق الكذب. فقال يحيى: ما يضرك ألا تكون سمعته من عائشة؟ صحيح. نافع ثقة على أبي، وأبي ثقة على عائشة، وما يسرني أني قرأتها كذا ولي كذا وكذا. قلت: ولما وأنت تزعم أنها قد قرأت؟ ولما وأنت تزعم أنها قد قرأت؟ قال: لأنه غير قراءة الناس. يقصد إيه غير قراءة الناس؟ قراءة أئمة القراءة المجمعين، يعني خالفت الإجماع، شذت يعني. ونحن، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونحن ولو وجدنا رجلا يقرأ بما ليس بين اللوحين، حاضر، بس كنت صايمين النهارده بقى يا حاج أبو ضحى العملية. طيب ما أشوف كده الصوت، أنا معلي الصوت خالص. طيب حاضر. ونحن لو وجدنا رجلا يقرأ بما ليس بين اللوحين ما كان بيننا وبينه إلا التوبة. ما كان بيننا وبينه إلا التوبة، أي يعني واحد بيقرأ بقراءة شاذة، فإيه يعني يستتيبون، يستتاب زي ابن شنبوذ. ليس بيننا وبينه إلا التوبة، أو نضرب عنقه، نجيء به نحن عن الأمة، عن الأمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل. مكتوبة جبريل عندكم؟ بس هي عن جبريل، يعني عن جبريل عن الله عز وجل. وتقولون أنتم: حدثنا فلان الأعرج عن فلان الأعمى أن ابن مسعود يقرأ ما بين اللوحين. سطرح هزعج أكتر من كده يا ولد، أنا صوتي مسمع آخر الشارع. طيب، وتقولون أنتم حدثنا فلان الأعرج عن فلان الأعمى أن ابن مسعود يقرأ ما بين اللوحين، ما أدري ماذا، إنما هو والله ضرب العنق أو التوبة. يقصدون يعني إن اللي يقرأ بالقراءة الشاذة إما أن يتوب ويرجع إلى قراءة الجمهور أو تضرب عنقه بعد التوبة. طبعا مش هنضرب عنقه على طول. وقال هارون: ذكرت ذلك لأبي عمرو، يعني القراءة المعزوة إلى عائشة ليه تلقونه، فقال: قد سمعت هذا قبل أن تولد لسيدنا أبو عمرو، ولكننا لا نأخذ به. الله يحفظكم. ولكننا لا نأخذ به. وقال أبو عمرو في رواية أخرى: إني أتهم الواحد الشاذ إذا كان على خلاف ما جاءت به العامة. اتهم، لأنه تتبع الشواذ فيتهم، لأن غالبا اللي بتتبع الشواذ دي متتبع للسقطات. طالما متتبع السقطات يبقى النية يعني فيها شيء. قال أبو حاتم السجستاني: أول من تتبع بالبصرة وجوه القراءات وألفها وتتبع الشاذ منها فبحث عن إسنادي هارون بن موسى الأعور. يبقى هارون الأعور أول من ألف في وجوه القراءات. كان الإمام ابن الجزر يقول أبو عبيد القاسم بن سلام، والقولان صحيحان. ليه؟ لأنه قال إن أبو عبيد القاسم بن سلام هو أول مؤلف معتبر. معتبر يعني إيه؟ يعني تأليف منسق ومرتب ومنظم وتتبع، يعني كتأليف كتاب. لكن من قبله لا يعتبر من وجهة نظر تأليف معتبر، يعني هو مجرد جمع فقط. وكان من العتيق مولى، وكان من القراء فكره الناس وكان من القراء فكره الناس ذلك، وقالوا: قد أساء حين ألفها. يعني ألف إن حق القراءات الشاذة يعني. وذلك أن القراءة إنما يأخذها هارون وأمه عن أفواه الأمة، ولا يلتفت منها إلى ما جاء من وراء يعني خالف الإجماع. وقال الأصمعي عن هارون المذكور اللي هو هارون الأعور، هارون بن موسى الأعور: وكان ثقة مأمونا. قال: وكنت أشتهي أن يضرب لمكان تأليفه الحروف، أن يضرب لمكان تأليفه الحروف. تمام. ده الكلام ده موجود فينا يا شباب، موجود في كتاب الإمام السخاوي، كتاب جمال القراء. علمه احنا كان نفسنا نقرأ كتاب جمال القراء، بس ايه، هو الإمام أبو شمع جاب جزء منه كبير. ثم قال الشيخ: فإن قيل فهل في هذه الشواذ شيء تجوز القراءة به؟ قلت: لا تجوز القراءة بشيء منها. قلت، خلي بالك، فهل في هذه الشواذ شيء تجوز القراءة به؟ قلت: لا تجوز القراءة بشيء منها، لخروجها عن إجماع المسلمين وعن الوجه الذي ثبت به القرآن، وهو التواتر، وإن كان موافقا للعربية وخط المصحف. وإن كان موافقا للعربية وخط المصحف، طبعا هيوافق الخط يعني تقديرا واحتمالا، لأنه جاء به من طريق الآحاد، وإن كان نقلته ثقات، فتلك الطريق لا يثبت بها القرآن، اللي هو طريق إيه؟ الآحاد. ومنها ما نقله من لا يعتد بنقله ولا يوثق ولا يوثق بخبره، فهذا أيضا مردود، لا تجوز القراءة به. وإن وافق العربية وخط المصحف نحو مالك يوم الدين، مالك بالفتح فتح الكاف، وفي قراء مليك برضو، مليك ممكن لا تحتمل الخط، مليك يوم الدين ومالك يوم الدين بالنصب، والحمد لله رب العالمين بالفتح الدال. قلت هذا كلام صحيح، ولكن الشاذ في ضبط ما تواتر من ذلك وما أجمع عليه. ثم قال: ولقد نبغ في هذا الزمان قوم يطالعون كتب الشواذ ويقرؤون بما فيها، وربما صحفوا ذلك فيزداد الأمر ظلمة وعمى. المشكلة في الشواذ من الناس، والشواذ من القراءة، والشواذ من الآراء الفقهية، يعني دي تكون طامة تتبع الشواذ. قلت: وقد سبق في الباب الثالث ما نقله ابن عبد البر عن مالك رحمه الله من المنع من قراءة ما خالف المصحف في الصلاة. قال مالك: من قرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود أو غيره من الصحابة مما يخالف المصحف لم يصلى وراءه. ليه؟ لأنه أصلا بيقرأ، لا يقرأ قرآن، ده مش قرآن عشان يقرأه في الصلاة، ليس بقرآن، القراءات الشاذة ليست قرآن. قال أبو عمر: وعلماء المسلمين مجمعون على ذلك إلا قوما شذوا لا يعرج عليهم. قلت: وقد ذكر الإمام أبو بكر الشاشي في كتابه المسمى بالمستظهري نقلا عن القاضي الحسين وهو من كبار فقهاء الشافعية المراوزة إن الصلاة بالقراءة الشاذة لا تصح. ثم قال أبو بكر: هذا فيما يحيل المعنى عن المشهور، فإن لم يحل صحت. طبعا هذا كلام يخالف الجمهور. قلت: ورد إلى دمشق استفتاء من بلاد العجم عن ذلك وعن قراءة القارئ 10، كل آية بقراءة قارئ. فأجاب عن ذلك جماعة من مشايخ عصرنا، منهم شيخ الشافعية والمالكية حينئذ، وكلاهما أبو عمرو عثمان. قال: شيخ الشافعية اشترط أن يكون المقروء به قد تواتر نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا أو استفاض نقله كذلك، وتلقته الأمة بالقبول كهذه القراءات 7، لأن المعتبر في ذلك اليقين والقطع على ما تكرر وتمهد في الأصول، فما لم يجد فيه ذلك كما عدا 7 أو كما عدا 10 فممنوع من القراءة به منع تحريم لا منع قراءة في الصلاة وخارج الصلاة. في الصلاة وخارج الصلاة، يعني هو جالهم السؤال انني هقرا ايه واحده في الصلاه مثلا، ايه واحده بس كل ما هعيدها اقراها مره بقراءه نافع. نعم، وقالوا قراءه في الصلاه وخارج الصلاه، بس خارج الصلاه دي امر يعني مختلف فيه، بس اذا كان للتعليم والتلقي من باب الروايه زي روايه الاحاديث كده تجوز. قراءة في الصلاة وخارج الصلاة وممنوع منه من عرف المصادر والمعاني ومن لم يعرف ذلك، وواجب على ما قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون بواجب ذلك، وإنما نقلها من العلماء لفوائد، أهو لفوائد فيها تتعلق بعلم العربية، يعني أحيانا تفيد معنى زائد، لا للقراءة بها. هذا طريق من استقام سبيله. لأن القراءة الشاذة أيضا لغة فصيحة، لغة من لغة العرب، لغة فصيحة، فتكون لها فائدة تتعلق بعلم العربي. ثم قال: والقراءة الشاذة ما نقل قرآنا من غير تواتر واستفاضة متلقى بالقبول من الأمة كما اشتمل عليه المحتسب لابن جني. كتاب المحتسب لابن جني هو كتاب اسمه كتاب المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، ده اسم الكتاب، كتاب ابن جني. فهو ضرب مثال على هذا. وأما القراءة بالمعنى على تجوزه من غير أن ينقل قرآنا فليس ذلك من القراءات الشاذة أصلا، ليس ذلك من كل شيء. والمجترئ على ذلك مجترئ على عظيم وضال ضلالا بعيدا، فيعذر ويمنع بالحبس ونحوه، ولا يخلى ذا ضلالة، ولا يحل للمتمكن من ذلك إمهاله، ويجب منع القارئ زي ما قراءة بالمعنى، زي ما كانوا شبهوا في الأول الأحرف السبعة، هي كهلم وتعالى وأقبل، يعني يروح جايب كلمة مرادفة للكلمة ويقرأ بها مرادفة من عنده، يعني لم تنزل، لم تثبت بصحة سند أو تواتر. دي معنى قراءة بالمعنى. وإياكم. زي الإمام الشيخ عنتر مسلم اللي عارفه، يعني الشيخ عنتر مسلم من مصر، من عندنا، حتى من الشرقية، من عندنا، كان بيقرأ قراءات شاذة. يعني انتوا لو سمعتوا سورة الفاتحة على اليوتيوب، لو شفتوها موجودة على اليوتيوب، بيقرأ قراءات شاذة. لذلك الأزهر عليه حذره عليه رحمة الله ورحمة جميع أمة المسلمين. إذا شاع القارئ، احنا وقفنا فين؟ ولا يحل المتمكن من ذلك ماله، ويجب منع القارئ بالشاذ وتأثيمه بعد تعريفه. لازم يعرف الأول، وإن لم يمتنع فعليه التعزير بشرطه. شرطه يعني شروط التعزير، يعني لم يبلغ الحد، يعني يعذر بأشياء لا تبلغ الحدود، لكن دي على حسب ما يصلحته، على ما يراه، على حسب ما يراه الوالي. بس الوالي العارف يعني، مش والي ظالم. إذا شاع القارئ بقراءة فينبغي ألا يزال فينبغي ألا يزال يقرأ بها ما بقي للكلام تعلق بما ابتدأ به، وما خالف هذا ففيه جائز وممتنع. وعذر المرض منع من بيانه بحقه، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وقال شيخ المالكية، دي فتوى الشافعية، دي نقل فتوى الشافعية كده. هنخش على شيخ المالكية في الجواب في الفتوى. قال: لا يجوز أن يقرأ بالقراءة الشاذة في صلاة ولا غيرها، نفس الكلام، عالما كان بالعربية أو جاهلا. وإذا قرأ بها قارئ في إذا كان جاهلا بالتحريم عرف به أو عرف به وأمر بتركها، وإن كان عالما أدب بشرطه، يعني عذر يعني، وإن أصر على ذلك أدب على إصراره وحبس إلى أن يرتدع عن ذلك. وأما تبديل أتينا بأعطينا وسولت بزينة، القراءة بالمعنى هي. وأما تبديل أتينا بأعطينا وسولت بزينت ونحو، فليس هذا من الشواذ، وهو أشد تحريما. أصلا الشواذ ثبتت قبل كده، ممكن تكون قراءة متواترة ونسخت بالعرض الأخيرة، لكن يقرأ بالمعنى أصلا لا جاب متواتر ولا جاب شاذ، لا جاب قراءة متواترة ولا جاب قراءة. صفحة 185. وأما القراءة بالقراءات المختلف، طيب، فليس هذا من الشواذ، وهو أشد تحريما، والتأديب عليه أبلغ. اللي بيجيب قراءة بالمعنى يعني غير اللي بيقرأ، ده أنزل درجة من الشاذ. يعني لو رتبناها درجات كده، قراءة متواترة، وإياكم، القراءة المتواترة اللي عليه الإجماع وجمهور العلماء الأئمة، قراءة شاذة اللي خالفت رسم المصحف او خالفت التواتر او غيره، قراءة بالمعنى دي انزل اخر حاجة اللي بألف. واما القراءات بالقراءة والمنع منه اوجب. واما القراءة بالقراءات المختلفة في آي العشر الواحد، في آي العشر الواحد يعني العشر دي يعني شباب، العاشر الواحد اللي هو زي الثمن والربع كده، فالأولى ألا يفعل. نعم، إن قرأ بقراءتين في موضع إحداهما مبنية على الأخرى زي فتلقى آدم من ربه كلمات، مثل أن يقرأ نغفر لكم بالنون وخطيئاتكم خطيئاتكم بالرفع، ومثل أن تظل إحداهما أن تضل وإن تضل إن تضل إحداهما بالكسر فتذكر إحداهما بالنصب، فهذا أيضا ممتنع وحكم منع ما كما تقدم. دي بيرجع ليه؟ بيرجع لموضوع تركيب القراءات، وتكلمنا عنه في حلقات جمع القراءات، تركيب الخلط. لكن الفتوى كانت عن القراءة المتواترة والشاذة. قلت المنع من هذا ظاهر، وأما ما ليس كذلك فلا منع منه، فإن الجميع جائز، والتخيير في هذا وأكثر منه كان حاصلا بما ثبت من إنزال القرآن على 7 أحرف توسعة على القراء، فلا ينبغي أن يضيق بالمنع من هذا ولا ضرر فيه. نعم، أكره تردد الآية بقراءات مختلفة. ده مش بيتكلم عن الشاذ، بيتكلم عن قراءة الآية بأكثر من قراءة بقراءات مختلفة كما يفعل أهل زماننا في جميع القراءات لما فيه من الابتداع، ولم يرد في شيء من عن المتقدمين. وقد بلغني كراهته عن بعض متصدري المغاربة المتأخرين. الله أعلم. انتهى وقتنا عند فصل، كلمة فصل قال الإمام أبو طاهر. نتوقف عند هذا الباب، و الجمع ربما يقصد بالجمع المخل، لأن لو قرأ بشروط الجمع ما فيهاش شيء. إن شاء الله نرجع لمجالسنا إن شاء الله بعد العيد يوم الاثنين، إن شاء الله بعد العيد نستأنف، يعني بكرة وبعد وبعد أجازة إن شاء الله، جمعة وسبت وحد. أسأل الله أن ينفعنا ما علمنا، وعلمنا ما نفعنا، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم، بارك الله لكم في أهليكم وذراريكم، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وجعلنا وإياكم من أهل القرآن العاملين به المستحقين لثوابه المنزلين أرفع الدرجات، لما يقال لهم اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. نعم. وين محمد؟